بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بآلائه، الممدوح على نعمائه، المشكور بجزيل عطائه. أشهد أن لا إله إلا الله، ولي النعم كلها دون سواه. أحمده أبلغ حمد وأزكاه، وأشمله وأنماه. وأشهد أن سيدنا محمداً عبده الذي ارتضاه، ونبيه الذي اختاره واجتباه، ورسوله الذي ائتمنه واصطفاه ورفعه وأعلاه، وخصه بختم النبوة وحباه، وأبانه بأعلى منازل الفضل على كل آدمي عداه، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الغر الأخيار، وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: قول العلماء في القرآن، ومن حفظ لنا عنه أنه قال: القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. ووصلنا إلى الأثر 83. قال عبد الله رحمه الله تعالى: سمعت أبي رحمه الله وسأله عبد الله بن عمر المعروف بمشكدانة، يعني يعرف بهذا اللقب، عن القرآن فقال: كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. سمعت أبي رحمه الله مرة أخرى سئل عن القرآن فقال: كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، ولا تخاصموا ولا تجالسوا من يخاصم. فنهى رحمه الله تعالى عن الخصام في ذلك، ونهى أيضا عن مجالسة من يخاصم في القرآن أو الاستماع إليه. حدثني أبو جعفر بن إشكاب قال: سمعت أبي وهو الحسين بن إبراهيم بن إشكاب ما لا أحصي يقول: القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ومن قال هو مخلوق فهو كافر. حدثنا أبو الحسن بن العطار قال: سمعت عاصم بن علي بن عاصم يقول: القرآن كلام الله عز وجل، وأراه قال: ليس بمخلوق. قال أبو الحسن: وسمعت هارون الفروي يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. حدثني أبو الحسن بن العطار قال: سمعت عبد الوهاب بن الحكم الوراق يقول: القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. حدثني أبو الحسن بن العطار: سمعت سفيان بن وكيع يقول: القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. قال أبو عبد الرحمن: نحن كتبنا الصدر وقرأنا عليه. أبو عبد الرحمن هو المصنف، وأراد بقوله هذا أنهم كتبوا مقدمة هذه الرسالة إلى المتوكل ثم عرضوها على أبيه. قال أبو عبد الرحمن: وكان قال لنا الشيخ، أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى: اذهبوا بهذا الكتاب إلى أبي علي بن يحيى بن خاقان، وكان هو الرسول، فاقرؤوه عليه، فإن أمركم أن تنقصوا منه شيئا فأنقصوا له، وإن زاد شيئا فردوه إلي حتى أعرف ذلك. فقرأته عليه فقال: يحتاج أن يزاد فيه دعاء للخليفة، فإنه يسر بذلك، فزدنا فيه هذا الدعاء. كتب عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى أبي يخبره أن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه، يعني المتوكل، والمتوكل طبعا هو الذي رفع الله به خلق فتنة خلق القرآن، وأظهر الله عز وجل به السنة، وهو يأتي بعد الواثق، يعني كان المأمون

يعني لكم عليهم، فإن الفضل في كلام السلف، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان الحسن البصري يقول: شر داء خالط قلبا، يعني الهوى، يعني هو شر الأدواء التي تخالط القلوب، أي الهوى والبدع. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله معشر القراء، واخذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا أو قال مبينا. قال عبد الله، أي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال أبي أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت بها مما قد علمه أمير المؤمنين أيده الله تعالى، لولا ذلك لذكرتها بأسانيدها. إلى هنا انتهت رسالة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى المتوكل. والمقصود باليمين كما قال ابن المنادي رحمه الله تعالى: امتنع أحمد من التحديث قبل أن يموت بثمان سنين أو أقل أو أكثر، وذلك أن المتوكل وجه يقرأ عليه السلام ويسأله أن يجعل المعتزة أي ابن المتوكل في حجره ويعلمه العلم، فقال للرسول: اقرأ على أمير المؤمنين السلام وأعلمه أن علي يمينا أني لا أتم حديثا حتى أموت، وكان قد أعفاني مما أكره وهذا مما أكره. أي الإمام أحمد بن حنبل حلف يمينا ألا يحدث قبل موته بثمان أو سبع سنوات رحمه الله تعالى. إلى هنا انتهت هذه الرسالة. وقال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فأخبر تبارك وتعالى بالخلق ثم قال والأمر، فأخبر أن الأمر غير الخلق. وقال عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فأخبر تبارك وتعالى أن القرآن من علمه. وقال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فالقرآن من علم الله عز وجل. وهذه مما ناظر به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث أثبت للجهمية أن القرآن من علم الله عز وجل، وعلم الله عز وجل غير مخلوق، ومن قال أن علم الله مخلوق فقد كفر كفرا مبينا، فبهت عند ذلك الجهمية لعنهم الله تعالى، أي إحدى مناظراته مع الجهمية. وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم من العلم وهو القرآن، لقوله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقد روي عن غير واحد ممن مضى من سلفنا رحمهم الله أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، وهو الذي أذهب إليه، ولست بصاحب كلام، ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله عز وجل، أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أصحابه، أو عن التابعين، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. وهذا ما حدث للإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما كان الجهمية يناظروه، فيقول لهم: ما أعلم هذا، ما أدري ما هذا. هم يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويتكلمون بالفلسفة والحزلقة. الإمام أحمد يقول لهم: ما أعلم ما هذا، ما أدري ما هذا، إيتوني بآية من كتاب الله أو بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإني أسأل الله عز وجل أن يطيل بقاء أمير المؤمنين، وأن يثبته، وأن يمده منه بمعونة، إنه على كل شيء قدير. وهذا آخر الرسالة. هذه الآيات من ضمن الرسالة. نحن قلنا أن الرسالة انتهت عند قولي: لولا ذلك لذكرتها بأسانيدها، لكن الرسالة انتهت عند قوله: وإني أسأل الله عز وجل أن يطيل بقاء أمير المؤمنين، وأن يثبته، وأن يمده منه بمعونة، إنه على كل شيء قدير. وهذا هو آخر نص الرسالة.

قال أبي رحمه الله قد رأيت معبدا هذا ولم يكن به بأس. وأثنى عليه أبي رحمه الله تعالى وكان يفتي برأي ابن أبي ليلى. إلى هنا ينتهي مجلسنا في هذه الليلة، ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.